ايه وحشها ما شاء. قال لك لما امطر عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين، بقايا الحجاره موجوده، الحروح شوفوها لحد دلوقتي. الله. والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى من الحجاره المسومه، كل حجر متعلم بعلامه صح، كل مسومه ومعلمه، علشان ما تقولش انها كده يعني عشوائيه. مهم زي ما قالوا في طير ابابيل ترميهم بحجاره مسومه، ميكروبات. طب ايه الميكروب يا اخوان اللي معلم ما يروحش الا بتاع ابرهه ويسيب الباقيين؟ ميكروب ايه؟ ميكروب ايه ده؟ ثانيا الميكروب لازم له مده حضانه، لما يجي الميكروب لازم يقعد مده، انما دي في ساعتها كده بقى لهم كعصف ماكول يعني. نعم. فغشاها ما غشا. بعد ذكر هذه الاشياء يقول له اقول لي باي ايه من اللي انت سمعتهم كده تتمارى وتشك؟ ولا ايه يا رب. فباي الاء ربك تتمارى؟ فباي الاء ربك جاي في الرحمن برضه. فباي الاء ربكما تكذبان؟ ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقى لقد قرات سوره الرحمن على اخوانكم الجن فكانوا احسن استجابه منكم. كانوا عندما اقراوا فباي الاء ربكما تكذبان يقولون ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن ده شرع الانفعال لكلام القرآن. ساعة ما تيجي حاجة يقول سبحان الله، ساعة ما تيجي يقول الحمد لله، تيجي لازم تنفعل لأساليب القرآن، مش يمر عليك القرآن كده. لأن في فرق بين إعجاب يظل مكبوتا في النفس وإعجاب يعبر عنه فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني تجادل وتقول، والمراء هو ان كل واحد مجادل يمري ما عند صاحبه، لان الاثنين لما بيجادلوا كل واحد بيجتهد يجيب ما عنده من الحجه يديها لصاحبه. فلها معنيين، مروا الحبل فتله، لما تجيب الصوف ولا القطن وتفتله مره تفتله ويبقى حبل واحد، ومره تفتل حبل وحبل وبعدين تجيب الحبلين الاثنين على بعض، ومرة عايز تقوي اكتر تجيب حبل ثالث وتدخله بين الاثنين كده عشان يبقى متين. ولذلك الحاجات بتاعه المراكب وبتاعه تلاقيها ايه مجدوله ثلاث احبال. فتمارى دي، او المراء هو حلب الناقه، وتمسك الست لما تيجي تحلب تشد الثدي كده عشان تجيب تقرقر زي ما الفلاحين يقولوا عندنا تقرقر الجاموسه، ما تخليش فيها ولا نبعه. فباي الاء ربك تتمارى؟ هذا كل اللي مر ده نذير من النذر الأولى، مش نذير بس. أنا النذير دي بس، أصل النذير دي عظمته في أنه يعقبه على طول نذير الآخرة، إنما النذر الأولى كان يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين يجي نذير وبعدين. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، يعني إن دي جاي على فم الساعة، فخدوا بالكوا أو ردوها إن ما عادش هيجي رسول تاني وهو ده آخر الرسالات، فكل واحد الشعبط في سيدنا علشان إيه؟ علشان إيه؟ يعني أزفت الآزفة يعني قربت القيامة. الآزفة هي اللي ماشية ليه؟ لأن يقول لك إن أنت ما أنتش ماشي للآخر، الآخرة ماشية لك. نعم. القارعة الحق كلها بتاعتها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، يعني أحداث الحياة التي تمر بكم قد يوجد ما يدفعها عنكم، ولكن دي اسمها الطامة. الطامة يعني اللي هتعم محدش ايه يقدر يدفع فيها ايه حاجة. فردوا بالكم بقى للحكاية دي واستعدوا من ان دلوقتي. واحد يجي بقى يقول ايه، يقول ده لسه بدري، العلامة الصغرى لسه، العلامات الكبرى لسه ما ايه لسه ما جاتش، وبعدين دي هنكلمها ان شاء الله في سوره القمر. ازفت الازفه اللي هتشرحها الصوره اللي بعدها، اقتربت الساعه. هي ازفت الازفه، هي اقتربت الايه، هي اقتربت الساعه. ليس لها من دون الله كاشفه. افمن هذا الحديث تعجبون؟ اعجبوا من حالكم مش من الحديث، لان انتم في غفله بما هيئ لكم من خير عشتم فيه ومن غنى استغنيتم به. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكوا كده وتسخروا منه؟ ده كان الأصول إنكم تبكوا،